بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل التاسع من تفسير النسفي. وماذا فيه وجهان: أن يكون ذا اسما موصولا بمعنى الذي، وما استفهاما فيكون كلمتين، وأن تكون ذا مركبة مع ما مجعولتين اسما واحدا للاستفهام فيكون كلمة واحدة. فما على الأول رفع بالابتداء وخبره ذا مع صلته أي أراد، والعائد محذوف، وعلى الثاني منصوب المحذوف. إنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منه، والذي تعجبوا منه أن يوحى إلى بشر وأن يكون رجلا من أفناء رجالهم دون عظيم من عظمائهم. فقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب، وأن يذكر لهم البعث وينذر بالنيران ويبشر بالجنان. وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب، لأن الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا بشرا مثلهم، وإرسال اليتيم أو الفقير ليس بعجب أيضا، لأن الله تعالى إنما يختار للنبوة من جمع أسبابها، والغنى والتقدم في الدنيا ليس من أسبابها، والبعث للجزاء على الخير والشر هو الحكمة العظمى. فكيف يكون عجبا؟ إنما العجب والمنكر في العقول تعطيل الجزاء. قدم صدق عند ربهم أي سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة. ولما كان السعي والسبق بالقدم سميت المساعات الجميلة والسابقة قدما، كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد، وباعا لأن صاحبها يبوع بها. فقيل لفلان: قدم في الخير، وإضافتها إلى صدقه دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة، أو مقام صدق، أو سبق السعادة. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. الكتاب لسحر مدني وبصري وشامي، ومن قرأ لساحر فهذا إشارة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو دليل عجزهم واعترافهم به، وإن كانوا كاذبين في تسميته سحرا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي استولى، فقد يقدس الديان عن المكان والمعبود. أو منصوب المحل بأراد والتقدير أي شيء أراد الله. والإرادة مصدر أردت الشيء إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك، وهي عند المتكلمين معنى يقتضي تخصيص المفعولات بوجه دون وجه. والله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة عند أهل السنة، وقال معتزلة بغداد: إنه تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة، فإذا قيل أراد الله كذا فإن كان فعله فمعناه أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره عليه وإن كان فعل غيره فمعناه أنه أمر به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين بأما وأن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة وأن العلم بكونه حقا من باب الهدى وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة وأهل الهدى كثير في أنفسهم وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال ولأن القليل من المهتدين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قلوا وإن كثروا والإضلال خلق فعل الضلال في العبد والهداية خلق فعل الاهتداء هذا هو الحقيقة عند أهل السنة وسياق الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس بموضع الاستنكار والاستغراب لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى وإدناء المتوهم من المشاهد أو من المشاهد فإن كان المتمثل أعيد من عند لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى وإدناء المتوهم من المشاهد فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك أعيد فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا تمثل له بالضياء والنور وأن الباطل لما كان بضد صفته تمثل له بالظلمة ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أندادا لله عز وجل لا حال أحقر منها وأقل ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن وجعلت أقل من الذباب وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلا لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقال للمتمثل استحي من تمثيلها بالبعوضة لأنه مصيب في تمثيله محق في قوله سائق للمثل على قضية مضربه ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الحق وأن الكفار وآجلها وإنما قيل ذلك لئلا يتوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم الأعراب أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لجفائهم وقسوتهم وبعدهم عن العلم والعلماء وأجدعوا ألا يعلموا، وأحق بألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني حدود الدين، وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الجفاء والقسوة في الفدادين، في الحاشية واحد، رواه البخاري ومسلم. والفدادون الذين تعلو أصواتهم في حروفهم ومواشيهم، واحدهم فداد، متابع بعون الله عز وجل، يعني الأكرة، لأنهم يفدون أي يصيحون في حروفهم، والفديد الصياح. والله عليم بأحوالهم، حكيم في إمهالهم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق أي يتصدق مغرما، غرامة وخسرانا، لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء، لا لوجه الله وابتغاء المثوبة عنده. ويتربص بكم الدوائر أي دوائر الزمان، وتبدل الأحوال بدور الأيام، لتذهب غلبتكم عليه فيتخلص من إعطاء الصدقة. عليهم دائرة السوء أي عليهم تدور المصائب والحروب التي يتوقعون وقوعها في المسلمين. السوء مكي وأبو عمرو، وهو العذاب. والسوء بالفتح ذم للدائرة، كقولك رجل سوء في مقابلة قولك رجل صدق. والله سميع لما يقولون إذا توجهت عليهم، أو إذا توجهت عليهم الصدقة. عليم بما يضمرونه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.